قول مين المذهب؟ قول مين المذهب؟ أي كتاب؟ لا كده لا، ده احنا كده، انا كده هحزن جدا بقى. ان شاء الله عسى يحفظ بجانب الحفظ. ما انت قلت الاحرام، ما تحيرنيش الله يكرمك. جيد، يبقى اول ركن 100 اصابعك، 100 مع الاحرام. ها، والتلبيه ركن ولا مش ركن؟ لا اله الا الله. هات الاركان اللي عندك، هات اتفضل. ايوه، على احد القولين. الراجح ايه بقى؟ نقول الطواف ركن والسعي ركن، طيب، والحلق او التقصير ركن، ام هو سنة من السنن ام واجب؟ مش حافظ المتن؟ المتن قال على احد القولين، صح؟ على الوجوب. وصاحب الاقناع بيقول بانه الراجح انه يكون ركن، صح ولا لا؟ جيد جيد. ما يهم، اركان العمرة 3 أو 4، النية مع الاحرام، طواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلق والتقصير على الراجح الصحيح انها من الاركان. فطواف العمرة وطواف الركن لا تصح العمرة الا به. فمن احرم ثم سعى ونسي الطواف وحلق او قصر لا تصح عمرته، فلابد ان يرتدي الاحرام مرة ثانية ان كان جاهلا، فيرتدي الاحرام في وقته والا فعليه دم، فيرتدي الاحرام ثم يذهب فيطوف بالبيت ثم يطوف بعد ذلك بالصفا والمروة، فلا يحسب له السعي، لان هذا التقديم والتأخير لا يكون الا في الحج ولا الا اخرى كما سنبينه. لكن وجب، يعني المرأة مثلا اذا حاضت في العمرة بعدما لبت بالعمرة لا يقال لها اذهبي وطوفي بالصفا والمروة، لان الصفا والمروة لا، ليس فيها شطيط، ايش ليس فيها شطيط طهارة، طوفي بالصفا والمروة وانتظري حتى تطهري فطوفي بالبيت، وبعد ذلك قصري فتتم العمرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، طوف ولا حرج. فنقول ده انا مريض بموت، ده انا على فراش الموت، فما تقتلنيش اكثر من ذلك. فهو بعضهم يفتي بذلك، وهذه فتوى خاطئه، لان مساله التقديم والتاخير هي مساله في الحج فقط، وايضا معلوله، يعني لا عله في الحج كما سنبين انها على الناس وليست على المتعمد كما سياتي ايضاحه باذن الله. فاذا طواف العمره وطواف الركن هو طواف العمره. الخامس طواف النافلة أو طواف تحيط المسجد، وهذا الطواف يستحب لكل داخل المسجد أن يطوف طواف البيت، إلا أن يجد ازدحاما يكون في رمضان مثلا أو في الحج، فالأولى له ألا يطوف حتى لا يزاحم الناس، لأن هذه مصلحة أعظم، فالمصلحة الأعظم يقدمها على الطواف. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وطواف طواف تحيط المسجد كما قلنا هي من النوافل. والأخير طواف النذر، طواف النذر وطواف واجب، لكن لا يصل الى طواف الركنية وطواف ايضا وداع، لكن طواف النذر هو واجب اوجبه المرء على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع، من نذر ان يطيع الله فليطع. هذه انواع الطواف، ويبقى لنا مسائل تتعلق بالطواف واداب الطواف واحكام الطواف. من هذه اولا، يشترط حتى يصح الطواف أن تكون الأشواط 7، اشترط العدد 7 أشواط في الطواف حتى يصح الطواف. فمن طاف 4 أشواط فطوافه والله أنا وجدت أخ إمام مسجد خاتم القرآن وحافظ، طاف 4 ورجع قال خلاص على الإنسان يأخذ أجر 4 وينتهي من الموضوع. فأنا طفت 4 والله يسيبني، كل إنسان له ثواب على كل شوطة أو طوفة يطوفها. فهذا جهل بمسألة العبادات التي يتعبد بها المرء إلى الله وهو رايح ذاهب إلى عمرة أو حج وهو إمام مسجد، فده يسأل مصدر بين الناس، فالمفروض يتفقه. أقول من الواجبات حتى يصح الطواف يشترط 7 أشواط، 7 أشواط هنا لفعل من سلم كما ورد عن عمر وعن جابر وعن غيره ممن وصفوا حج من سلم أنه طاف بالبيت 7 أشواط بأبي هو وأمه، اشترط 7 أشواط. والجمهور يرون أنه إذا نقص شوط لا يصح الطواف، ووجب أن يرجع فيطوف طوفة أو يعيد الطواف،

ستر العورة توافقون؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن ستر العورة في الصلاة شرط؟ لا تزيدوني مرضا على مرضي بالله عليكم. اسرق. لا ليس دليلا قاطعا. ماشي عشان تسرعت ليس دليلا ظاهرا. يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أعم من الدعوة. وقد أجدت فيه المهم أنك أتيت بدليل. أما الإخوة اللي واقفة من غير حتى تبين لنا أنها تعرف المسألة ستميتني كمدا. وين يا إخوة المستر تعورة في الصلاة شرط مساحة الصلاة؟ صرت علم لا تعرف الدليل؟ شرط صحة الصلاة ستر العورة الدليل. لا طبعا هذه ليست عورة. العاتق ليس بعورة. وجمهور أهل العلم يرون أن المسألة ليس على الوجوب كستر الكتفي ستر العاتق على على على الاستحباب ليس على الوجوب. فمن صلى وليس على اتقاء شيء على القراءة وصحة صلاته. لا ما صح شاب. نعم قالت غط أن است صاحبكم هذا دليل عليك وليس لك. صلاة تبطل بذلك صح ولا لا؟ افهمني بس. لو قلنا بما نشرت صلاة تبطل بذلك ومع ذلك ما أبطلها من سلم. أصل هذا الباب هو حديث الحائض. الحائض لا تصلي إلا بإيش؟ بخمار. عائشة قالت بدرها بخمار ثلاث أسواق. هذا دليل لا تصلي الحائض إلا بخمار سترا لعورتها. وأيضا أن الحديث الذي استدل به الأخ الكريم اللي هو الأعم خذوا زينتكم عند كل مسجد يضم العاتق ويضم أيضا العور. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كشفت عورته قط وقال خذوا عني. لا ما قدش قال ايش؟ قال صلوا كما رأيتموني وصلي. صلوا كما رأيتموني ايش؟ وصلي. وفعل سلم بيان للواجب. فالواجب ستر العورة. نفس الامر في الطواف الشرط صحة الطواف ستر العورة. وهذا الحديث والحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه ان ينادي في الحجيج وقال لا يطوف بالبيت ايش؟ عريانا. وقال لا يطوف بالبيت عريانا. ماشي جزاك الله خير يا شيخ. انت معارض بحج جابر قال اول كلكم ثوبان؟ قال يا رسول الله يصلي احدنا في ثوب واحد؟ قال نعم اول كل منكم ثوبان. اذا ستر العوره فهذا من شرط صحه الطواف. بقي احكام ايضا تتعلق بالطواف منها الموالاه. هل الموالاه واجبه ام لا؟ ايضا على خلاف بين العلماء. فعند الحنابلة والمالكية الموالاة في الطواف واجبة. يعني ايش؟ يعني لو طاف خمسة وجلس ساعة ثم طاف السادسة والسابعة قلنا هذا الطواف لا يصح. الموالاة شرط في صحة الطواف. واستدل على ذلك بايش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الطواف بالبيت صلاة والطواف بالبيت صلاة. يجوز للمرء في صلاة الظهر ان يصلي ركعتين ثم يذهب فيشرب ماء ويأكل طعاما ويرتاح راحة يسيرة ثم يرجع فيصلي ركعتين. يصح؟ ما يصح. إذا الموالاة في الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ شرط صحة ولا ليست شرط صحة؟ قالوا إذا حكم الصلاة حكم الطواف، حكم الطواف حكم الصلاة، فالموالاة واجبة. وأما الشافعية والأحناف يرون بأن الطواف الموالاة فيها ليست واجبة والراجح صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي قد رخص في الطواف ما لم يرخص في الصلاة منها الكلام. فإذا الأصل عدم الموالاة والأصل عدم الموالاة، فالموالاة سنة وليست واجبة. أيضا من الأداب والأحكام التي تتعلق بالطواف ركعة الطواف، ركعة الطواف. وهذه أيضا اختلف فيها العلماء. فعند الأحناف ورواية عن أحمد وهو قول عند الشافعية بأنها واجبة، بل وقول عند المالكية. إذا يجتمع كلام الأئمة الأربعة على أن ركعتي الطواف واجبة. والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وطاف بالبيت سبعا ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى. وقالوا نستدل على ذلك أيضا بالأمر